تسأل أختنا عن الأوقات التي تحرم فيها الصلاة. تحرم الصلاة في أوقات النهر، صلاة النافلة التي يتلها أسباب بعد طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس، إلا سنة الفجر وفريضة الفجر صليها تحية المسجد لأنها لها أسباب، وهكذا بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهكذا عند وقوف الشمس إلى الظهر إذا وقفت إذا صار في كبد السماء حتى تزول. هذه أوقات النهي ثلاثة بالاختصار وخمسة بالبسط. نعم. خمسة أنظرها طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، الثاني بعد طلوعها إلى أن ترتفع، والثاني عند قيامها وسط السماء حتى تزول وهو وقت قصير، والرابع بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس إذا صفرت حتى تغيب. كل هذه أوقات النهي لا يصلى بها تطول إلا إذا كان له سبب من صلاة الكسوف. نعم. تحية المسجد نواف الطواف لا بأس على الصحيح. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.